تارة سلفيين لا يؤولون، تارة يؤولون فهم خلفيون. فالرضا والغضب والعجب والنزول والاستواء كل هذه يؤولونها. نحن هجتنا عليهم، ليش عم تقولوا هذه الأشياء؟ إيه لا، الله عز وجل الغضب عندنا هو ثوران الدم والانتفاخ الأوداج لكن يا جماعة اتقوا الله، هذه غضب المخلوق. لكن ما دام الغضب نسب إلى الله فليس كمثله شيء، شان إيش هذا التأويل؟ سبحان الله، بجول الإشكال. لكن حتى على أدلة المخلوقات حتى بين حيوان وإنسان، سبحان الله. جزاك الله خير يا أستاذ. إن شاء الله. لا إله إلا الله. معك الله، لا معك الله، أنت تأخذ كلام أعدائهم. لا أنت جيب لي من كلامهم وما لقيت إلا جيب من كلام أعدائهم. أول مثال إذا جيبه لك أعوذ بالله. أنا تحاورت على كل حال. إيه؟ قلت لك قد يكون من كلامه وقد يكون من حكي عنه. أنا بموت، أكاد أموت من القدقدية هذه. أوكي، ما بتجيب لنا شيء هذه. أنت الآن بارك الله فيك متخذ موقف، تريد أن تثبت أنه هذول اللي بيتمنوا مذهب السلف في عنده تشدد، وجئت بمثال. أول مثال هو باطل بالنسبة له. لا ابن تيمية، هل أتيت بمثال آخر يكون ثابت؟ المثال اللي بجيبه هو من مثال الفكر والكلام اللي بنحطه للموضوع. يعني لما أنت هلا اي والله من فوق، من فوق على رغم اين الامام احمد. اين نعم. طبعا انت مقصدك هو انك تثبت هنا من الطرق وفوق سبع سنوات، بس انا بنبهك انك غيرت الخط تبعك. هلا انت انا حكيتك انك بتغير، قلت لك بجيلك من نفس الفكر. عم تحكي عن فكر سابقين، مش فكر واحد مش انت وياه الان. الله يهديك، أما تحكي عن فكر السابقين. ولذلك بدأت بمثال نسبته لابن تيمية، فنانك هذا بيذكروا عداؤه، فبدأت جي مثال ثاني عنه أو عن غيره مش عني أنا، على أني ماني عاجز أقول لك أنه هذا حق، لأنه رسول. هذه إشارة اللي شفتها، وربما أنت اعتبرتها من جملة التشدد أو المبالغة، هي من السنة أيضا. لكن أنا عملت نظرك، خليك ماشي على خطك الأول. لأنه هلا لو كنت أنا متشدد، هل معنى ذلك أنه السلف متشدد؟ دخل. ما هذا اللي فهمناه من أول. طيب سيدي. وانا ما اعتقد كلام موضوع في التعريف بكلام من هذا او من ذلك، يعني انك انت قلت هذا معناته ان هذا هو المقصود الفلسفي، وغيرما هذا حديث عن ذلك الله عليه وسلم الاخير، او حتى حديث الجابي او الاخير. المقصود كيف يستعمل الكلام وكيف يخرج المفهوم منه. طيب انا بشوف انه في تشبه بمعنى انه خلص هذه معناته فوق يعني فوق، في السماء يعني في السماء،

قرأت عدة أشياء هذا الموضوع، وجدت إنه هاي الناحية كفكرة وكمنطق فكري مستقى من القواعد الإسلامية كثير فيها ما بعرف يعني. أنت لا تزال بالدندن حول القضية العقيدة، ما بدها فلسفية ولا بدها شرح، أنت تطلب شيء لا سبيل إليه، هذه مو أحكام شرعية. الأصل في كل البحوث هاي ويسلم تسليما، ولولا أنه دخل علم الكلام واضطر الناس أن يتكلموا في شيء ما تكلموا فيه الأولون، كان هالكلام هذا كله غير وارد ولا بيجوز القول فيه. إيه انت بتريدنا الان نكون في زيادة، هذا خطا. فاذا المريض الطريقه اللي عم يكتبوا فيها واللي حطوا خلصوا برساله كبيره جدا، بدل ان يكون التركيز فيها على الاجابه على كذا وكذا وكذا وكذا فقط، انه يكون فيها توضيح اكثر. لا انه احنا ناخذ هذا مثلا، انه شو التوضيح؟ هلا انت مثلا شو النقطة اللي خافي عنك أنت بهالجلسات القليلة اللي تجلس؟ أنا مش خافي عنك. ما عليه طول بقى. لكان لما يبدو نوضح يا أخي المكتب اللي مكتوب لبيجي واحد يقرأه من الناس العامة فيسأل يرأي أنه وكأنه المقصود فيه هو أقرب في بعض الأشياء، يعني المكتب الكلام بيكون فيه نوع منه إيش إنه لا فوق، معناته إنه في يعني لو واحد ثاني من اللي مغرضين واللي بيقولوا عن السلفيين إنهم يضعون لله حجة، بيجيب الكلام هذا اللي مكتوب من قبل السلفيين وإقراء أمامنا من الذين لا يعلمون، يقول لهم هذول بهذا الكلام بيقولوا أن الله محصور بين كذا وكذا في السماء، يستطيع من خلال كلام السلفيين أن يجد دليلا يقنع به أصحاب العلم القليل على هذا. هذا أنا أعتقد الموضوع. أنا هو المقابل، أي شخص يستطيع أن يتسلل لأي نظرية أو مذهب ويفعل لا لا، أنا أردت أن أقول أكثر من هيك. القرآن والسنة ممكن هذا الشيء اللي بتقوله أنت، القرآن والسنة إيه شو نساوي يعني؟ لكن خليني يمكن أنا يمكن أختلف مع أدنان أو بعض الهموم اللي تفضل يبدو ليسهم الآتي. نحن الآن مع الاقتناع ونتيجة حوار وممارسة وصلنا إلى مجموعة من الأمور في العقيدة التي نختلف فيها على الآخرين وهي في تختلف نحن، لكن ليس في متناول يدينا. يعني الآن قد يكون نفس مع القصير أو الكبير أو كذا، وقد أنا أقبل منك بديهيات لتقييمي لاعتقادي بهذا الأمر، لكن أنا نظرنا على الآخرين، الآخرين يعني لا يأخذوا مني مثل ما أنا يعني كثيرون ما أخذوا منك مسلمة، أو يمكن في كثير أمور أنا نفسك فيها ما يبالي فرصة مثل التالي أقبل منك حتى لا أخالفك، أو ليس عندي الحجة والبرهان والمنطق الكثير أن أنت معك زي ما عم يحصل مثلا مع الاتحاد كان الغرفة يعني دول ساعة وصفنا أصلا إياه ما ظل متكاسلين، لكن لو أنا بدخل معك في نقاط مش من أجل الجدل، من أجل إني أنا مستقبلا عندما أواجه في بحث هذا النوع يكون عندي الردود، يكون عندي طبعا مع اعترافي وتقصيري وعلى علمي وعلى ثقافتي ومعرفتي، لكن انا بحاجه اني انا ادخل معك في النقاش وان تستمعيني حتى اذا تفهمتي وحتى اخرج بحقيقه، هذه الحقيقه اقول فيها انا داعي للفكر السلفي عند الاخرين. طبعا انت بتقول لي انه المحتاج هنا انا كذلك يجب ان يفتح او اقرا يحفظ، نعم حقيقه، لكن انا هيك حد انا مش متاح لي ذاتي، أنا ما بقدر أنا أقول شيخ ناصر ولا بقدر أشيخ عليكم شيخ ناصر، طب حكي بده موهبة بده عمر بده توفيق من الله بده الله سبحانه وتعالى يرضى عليه ويسخره جديد، لكن بالحد الأدنى بالحد الأدنى حتى أنا أكون في منين السلفي وأرد على الآخرين، يجب أن تشرح، يجب أن يكون هناك فعلا من علماء الأمر مبسط ومكتوب فيه بطريقة واضحة جدا حتى لا يرد من نفسه التدريبات على التدريب في هذه الشهادات، الكثير من الناس الآخرين كان يجد مدخل إلى هذا الفكر نتيجة عدم غزارة وتوفر وبساطة من الفكر ومدافعات عن نفسه ومدافعات عن وجوده يعني. فمن هون يعني يطالب عنا تطلي هذا الفكر من خلال الناس القادرين بغزارة على على كل الشهادات حول هذا الفكر، وكل الناس الثلاثين معناته حالي ولا تكلم